لأن الأحوال تقتضي واجدا وموجودا ووجدانا، وهذا ينافي الفناء في حضرة الجمع، فإن الجمع يمحو الرسوم، وقد عرفت مرارا أن هذا ليس بكمال ولا هو مطلوب لنفسه وغيره أكمل منه. وأما غيبته عن الشواهد فقد يريد بها شواهد المعرفة وأدلتها، فيغيب بمعروفه عن الشواهد الدالة عليه في الخارج وفي نفسه، وقد يريد بالشواهد الأسماء والصفات والغيبة عنها بشهود الذات، ولكن هذا ليس بكمال ولا هو أعلى من شهود الأسماء والصفات، بل هذا الشهود هو شهود المعطلة المنكرة لحقائق الأسماء والصفات، فإنهم ينتهون في فنائهم إلى شهود ذات مجردة. ومن ها هنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود، وجعلوا شهود نفس الوجود المجرد عن التقيدات وعن سائر الأسماء والصفات هو شهود الحقيقة. وشيخ الإسلام بل وأهل الإسلام براء من هؤلاء وشهودهم، ومراد أهل الاستقامة بذلك أنه يشهد الذات الجامعة لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيغيبه شهوده لهذه الذات المقدسة عن شهود صفة أو اسم. فالشواهد هي الأفعال الدالة على الصفات المستلزمة للذات، وشواهد المعرفة هي الأدلة التي حصلت عنها المعرفة، فإذا طواها الشاهد من وجوده وشهد أنه ما عرف الله إلا به ولا دل عليه إلا هو، غابت شواهده في مشهوده كما تغيب معارفه في معروفه. وبكل حال، فما عرف الله إلا بالله، ولا دل على الله إلا الله، ولا أوصل إلى الله إلا الله، فهو الدال على نفسه بما نصبه من الأدلة، والذاكر لنفسه على لسان عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وهو المحب لنفسه بنفسه وبما خلق من عبيده الذين يحبونه، والشاكر لنفسه بنفسه وبما أجراه على ألسنة عبيده وقلوبهم وجوارحهم من ذكره. فمنه السبب وهو الغاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وللملحد هاهنا مجال، حيث يظن أن الذاكر والمذكور والذكر والعارف والمعروف والمعرفة والمحب والمحبوب والمحبة من عين واحدة، لا بل ذلك هو العين الواحدة، وأن الذي عرف الله وأحبه هو الله نفسه وإن تعددت مظاهره. فالظاهر فيها واحد ظهر بوجوده العيني فيها، فوجودها عين وجوده، ووجوده فاض عليها، وهذا أكثر من كل كفر وأعظم من كل إلحاد. والموحدون يقولون إنما أفاض عليها إيجاده لا وجوده، وظهر فيها فعله بل أثر فعله لا ذاته وصفاته، فقامت به فقرا إليه واحتياجا لا وجودا وذاتا، وأقامها بمشيئته وربوبيته لا بظهوره فيها. ولقد لاحظ ملاحدة الاتحادية أمرا اشتبه عليهم فيه وحدة الموجد بوحدة الوجود، وتوحيد الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود، وفيضان وجوده بفيضان وجوده، فوحدوا الوجود وزعموا أنه هو المعبود، فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود له في غير الأذهان، وعبيد الموجودات الخارجة في الأعيان، فإن وجودها عندهم هو المسمى بالله تعالى. الله عن هذا الإلحاد الذي تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وسبحان من هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أين حقيقة المخلوق من الماء المهين من ذات رب العالمين؟ أين المكون من تراب من رب الأرباب؟ أين الفقير بالذات إلى الغني بالذات؟ أين وجود من يضمحل وجوده ويفوت إلى حقيقة وجود الحي الذي لا يموت؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فصل. قال صاحب المنازل: باب التمكن. قال الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجه استدلاله بالآية في غاية الظهور، وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة المشغلات ولا بمخالطة أصحاب الغفلات، ولا بمعاشرة أهل البطالات، بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. فمن وفى الصبر حقه وتيقن أن وعد الله حق لم يستفزه المبطلون ولم يستخفه الذين لا يوقنون، ومتى ضعف صبره أو يقينه أو كلاهما استفزه هؤلاء واستخفه هؤلاء فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه، فكلما ضعف ذلك منه قوي جذبهم له، وكلما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه منهم وجذبه لهم. فصل. قال الشيخ: التمكن فوق الطمأنينة، وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار. التمكن هو القدرة على التصرف في الفعل والترك، وتسمى مكانة أيضا. قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم على من انتقل إلى مقام البقاء بعد الفناء، وهو الوصول عندهم، وحقيقته ظفر العبد بنفسه، وهو أن تتوارى عنه أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة واستيلاء سلطانها. فإذا دامت له هذه الحال أو غلبت عليه فهو صاحب تمكين. قال صاحب المنازل: التمكن فوق الطمأنينة، وهو إشارة إلى غاية الاستقرار. إنما كان فوق الطمأنينة لأنها تكون مع نوع من المنازعة، فيطمئن القلب إلى ما يسكنه وقد يتمكن فيه وقد لا يتمكن، ولذلك كان التمكن هو غاية الاستقرار، وهو تفعل من المكان، فكأنه قد صار مقامه مكانا لقلبه، قد تبوأه منزلا مستقرا. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد تسيره، ولمع شهود يحمله، وسعة طريق تروحه. المريد في اصطلاحهم هو الذي قد شرع في السير إلى الله، وهو فوق العابد ودون الواصل، وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين، وإلا فالعابد مريد والسالك مريد والواصل مريد، فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: صحة قصد، وصحة علم، وسعة طريق. فبصحة القصد يصح سيره، وبصحة العلم ينكشف له الطريق، وبسعة الطريق يهون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه وهو المقصود، ومعرفة الطريق الموصل إليه، والأخذ في السلوك. فمتى فاته واحد من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره. فالأمر دائر بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره، وطلب يقوم بقلب من يقصده، وطريق يوصل إليه. فإذا تحقق العبد طلب ربه وحده تعين مطلوبه، وإذا بذل جهده في طلب ربه صح له طلبه، وإذا تحقق باتباع أوامره واجتناب نواهيه صح له طريقه. وصحة القصد والطريق موقوفة على صحة المطلوب وتعينه، فحكم القصد يتلقى من حكم المقصود، فمتى كان المقصود أهلا للإيثار كان القصد المتعلق به كذلك، فالقصد والطريق تابعان للمقصود. وتمام العبودية أن يوافق الرسول في مقصوده وقصده وطريقه، فمقصوده الله وحده، وقصده تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه، وطريقه اتباع ما أوحي إليه، فصحبه أصحابه على ذلك حتى لاحقوا به، ثم جاء التابعون لهم بإحسان فمضوا على آثارهم، ثم تفرقت الطرق بالناس، فخيار الناس من وافقه في المقصود والطريق، وأبعدهم من الله ورسوله من خالفه في المقصود والطريق، وهم أهل الشرك بالمعبود والبدعة في العبادة، ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في الطريق، ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. فمن كان الله مراده والدار الآخرة فقد وافقه في المقصود، فإن عبد الله بما أمر به على لسان رسوله فقد وافقه، وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزهد الدنيا والرياسة فقد خالفه في المقصود، وإن تقيد بالأمر، فإن لم يتقيد به فقد خالف في المقصود والطريق. إذا عرف هذا فقول الشيخ تمكن المريد أن يجتمع له صحة قصد تسيره إشارة إلى صحة القصد، وقوله ولمع شهود يحمله إشارة إلى معرفة المقصود وقوة اليقين به، فيحصل لقلبه كشف يحمله على سلوكه. فإن السالك إذا كشف له عن مقصوده حتى كأنه يعاينه جد في طلبه وذهب عنه رخص الفتور. وقوله وسعة طريق تروحه إشارة إلى صحة طريقه، وذلك بأمرين: بسعتها حتى لا تضيق عليه فيعجز عن سلوكها، وباستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى غيرها، فإن طريق الحق واسعة مستقيمة، وطرق الباطل ضيقة معوجة. وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع السنة وفقهه في هذا الشأن. فصل. قال: الدرجة الثانية تمكن السالك، وهو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وصفاء حال. هذه الدرجة أتم مما قبلها، فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال، وهذه تمكن في حال، والتمكن في الحال أبلغ من التمكن في القصد. ويريد بصحة الانقطاع انقطاع قلبه عن الأغيار وتعلقه بالشواغل الموجبة للأكدار، ومع ذلك فقد حصل لقلبه برق كشف يجعل الإيمان له كالعيان، ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوء، فلا يعارض كشفه شبهة ولا همته إرادة، بل هو متمكن في انقطاعه وشهوده في حاله. فصل. قال: الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجب الطلب لابسا نور الوجود. العارف فوق السالك ولا يفارقه السلوك، لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة، فأخذ منها اسما أخص من اسم السالك. وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال، فإنها لا تفارق من ترقى فيها، ولكن إذا ترقى إلى مقام أخذ اسمه، وكان أحق به مع ثبوت الأول له. والحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن من مقام الإحسان، فهذه حضرة الأنبياء والعارفين. وأما حضرة الجمع التي يشيرون إليها، فكل فرقة تشير إلى شيء، فأهل الفناء يريدون حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية، وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة. وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك أحسن وأصح. وصاحب هذه الحضرة لدوام مراقبته قد انقشعت عنه حجب الغفلات، ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. وقوله فوق حجب الطلب يعني أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة إلى مقام حصولها، والطالب للأمر دون الواصل إليه، فالطالب بعد في حجاب طلبه، والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة، فالطالب شيء والواجد شيء. وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان، فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت أحكام العبودية تجري عليه، ولكن هو منتقل في منازل الطلب، ينتقل من عبودية إلى عبودية، والمعبود واحد لا ينتقل عنه، فكيف تجرد المعرفة عن الطلب؟ هذا موضع زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وظن المخدوعون المغرورون أنهم قد استغنوا بالمعرفة عن الطلب، وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية، ولا معنى للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية. فهؤلاء خرجوا عن الدين بالكلية بعد أن شمروا في السير فيها، فردوا على أدبارهم ونكصوا على أعقابهم، ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر حجب الطلب. فعلم أن كل ما منك حجاب على مطلوبك، فإن وقفت معه فأنت دون الحجاب، وإن قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب، فطلبك وإرادتك وتوكلك وحالك وعملك كله حجاب، إن وقفت معه أو ركنت إليه، وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله وفي يديه وتحت تصرفه ومشيئته، وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه، ولم تقف مع طلبك وإرادتك، فقد صرت فوق حجاب الطلب. ففي الحقيقة أنت حجاب قلبك عن ربك، فإذا كشفت الحجاب عن القلب أفضى إلى الرب ووصل إلى الحضرة المقدسة. وقولنا إذا كشفت الحجاب إخبار عن محل العبودية، وإلا فكشفه ليس بيدك ولا أنت الكاشف له، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ومن أعظم الضر حجاب القلب عن الرب، وهو أعظم عذابا من الجحيم. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقوله لابسا نور الوجود، المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بإقبال قلبه على الله وجمع همه عليه وقيامه بمراد ربه عن مراد نفسه، فصار واجدا لما أكثر الخلق فاقد له، قد لبس قلبه نور ذلك الوجود حتى فاض على لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته، فإن نطق علاه النور وإن سكت علاه النور. وأخص من هذا أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات، فصار لقلبه من معرفتها والإيمان بها وذوق حلاوة ذلك نورا خاصا غير مجرد نور العبادة والإرادة والسكون. وإياك أن تلتفت إلى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وليس مراد الشيخ بالوجود ما يريده المتكلمون والفلاسفة ولا ما يريده الاتحادية الملاحدة، وإنما مراده به الوجدان بعد الفقد، كما يقال فلان واجد وفلان فاقد، والله أعلم. فصل. قال صاحب المنازل: باب المكاشفة. قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووجه احتجاجه بإشارة الآية أنه سبحانه كشف لعبده ما لم يكشفه لغيره، وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. والإيحاء هو الإعلام السريع الخفي، ومنه الوحى الوحى أي الإسراع الإسراع. وقوله ما أوحى أبهمه لعظمه، فإن الإبهام قد يقع للتعظيم، ونظيره فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي أمر عظيم فوق الصفة. قال الشيخ: المكاشفة مهاداة السر بين متباطنين، يريد أن المكاشفة إطلاع أحد المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن أمره وسره. وقوله مهاداة السر أي تردد السر على وجه الإلطاف والمودة. وقوله بين متباطنين يعني بالمتباطنين باطن المكاشف والمكاشف، فيحمل سر كل منهما إلى الآخر كما يحمل إليه هديته، فيسري سر كل واحد منهما إلى الآخر. وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه، فإن حجابه هو نفسه، وقد رفع الله سبحانه عن ذلك الحجاب بحوله وقوته، أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب، فصار يعبده كأنه يراه، فإذا تحقق بذلك وارتفع عنه حجاب النفس، وانقشع عنه ضبابها ودخانها، وكشطت عنه سحبها وغيومها، فهناك يقال له: بدا لك سر طال عنك اكتتامه، ولاح صباح كنت أنت ظلامه، فأنت حجاب القلب عن سر غيبه، ولولاك لم يطبع عليه ختامه، فإن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه. وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب الكئيب قتامه. فلذلك قال الشيخ: وهي في هذا الباب بلوغ ما وراء الحجاب وجودا. وقوله وجودا احتراز من بلوغه سماعا وعلما، وكثيرا ما يلتبس على العبد أحدهما بالآخر، فأين وجود الحقيقة من العلم بها ومعرفتها؟ كما تقدم ذلك مرارا، فتعلق العلم بالقلب شيء واتصافه بالمعلوم شيء آخر، فمن الناس من يتعلق به سماع ذلك دون فهمه، ومنهم من يتعلق به فهمه دون حقيقته، والتعلق الكامل أن يتعلق به وجوده، فلذلك قال: بلوغ ما وراء الحجاب وجودا. قال الشيخ: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، وهي لا تكون مستدامة، فإذا كانت حينا دون حين لم يعارضها تفرق، غير أن الغين ربما شاب مقامه، على أنه قد بلغ مبلغا لا يلتفته قاطع، ولا يلويه سبب، ولا يقتطعه حظ، وهي درجة القاصد، فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية. المكاشفة صحيحة علوم يحدثها الرب تعالى في قلب العبد، ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره، وقد يواليها سبحانه، وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، يواريها عنه بالغين الذي يغشع قلبه وهو أرق الحجب، أو بالغيم وهو أغلظ منه، أو بالران وهو أشدها. فالأول يقع للأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في كل يوم أكثر من 70 مرة. والثاني يكون للمؤمنين، والثالث لمن غلبت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه. والحجب 10: حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات، وهو أغلظها. فلا يهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه البتة، إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. الثاني حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. الثالث حجاب البدعة القولية كحجب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها. الرابع حجاب البدعة العملية كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم. الخامس حجاب أهل الكبائر الباطنة كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة، وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم، فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة آدنى إلى السلامة منهم، وقلوبهم خير من قلوبهم. السابع حجاب أهل الصغائر. الثامن حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات. التاسع حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم وما الله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. العاشر حجاب المجتهدين من السالكين المشمرين في السير على المقصود. فهذه 10 حجب بين القلب وبين الله سبحانه، تحول بينه وبين هذا الشأن. وهذه الحجب تنشأ من 4 عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. وهذه 4 تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب غلبتها وقلتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب، وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هناك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون، فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه وطالب النفوذ من هناك إلى الله، فإنه لا يستقر دون الوصول إليه، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف به عنه سيء الأخلاق والأعمال، وأقام سبحانه من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع طريق الوصول إليه، فيحارب الدنيا بالزهد فيها وإخراجها من قلبه، ولا يضره أن تكون في يده وبيته وقوة يقينه بالآخرة، ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى، فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه، ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه، ويحارب النفس بقوة الإخلاص. هذا كله إذا وجد العمل منفذا من القلب إلى الرب سبحانه. وإن دار فيه ولم يجد منفذا وثبت عليه النفس، فأخذته وصيرته جندا لها، فصالت به وعالت وطغت، فتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشده اجتهادا، وهو أبعد ما يكون عن الله، وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى إلى الخلاص. فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله الأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. وانظر إلى الشرير السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله وتواضعه وانكساره لله، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته، فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: يا موسى أنذر الصديقين، فإني لا أضع عذري على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. فلنرجع إلى شرح كلامه. فقوله مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، كل يدعي أن التحقيق الصحيح معه، وكل يدعون وصال ليلى، ولكن لا تقر لهم بذاك. وليس التحقيق الصحيح إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه، وهو في العلم الكشف المطابق لما أخبرت به الرسل، وفي الإرادة الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده. وقولنا الديني احتراز من مراده الكوني، فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة. فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه، وتتجرد إرادة القلب له فتدور معه وجودا وعدما. هذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. قوله: ويا أن تكون مستدامة، هكذا رأيته في نسخ، وفي أخرى: ويا لا تكون مستديمة. وكأن هذا الثاني أصح، لأن سياق الكلام يدل على ذلك، وأنها غير مستدامة في الدرجة الأولى، فإذا استدامت صارت في الدرجة الثانية، وبذلك يحصل الفرق بين الدرجتين، وإلا فلو كانت مستدامة فيهما كانت الدرجتان واحدة. قوله: فإذا كانت حينا دون حين ولم يعارضها تفرق، يعني فهي الدرجة الأولى بشرط أن لا يقطع حكمها تفرق، ولهذا قال لا يعارضها ولم يقل لا يعرض لها، فإن التفرق لابد أن يعرض، لكن لا يعارضها ويقاومها بحيث يزيلها، فإن العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه وأزاله بسرعة، وأما المعارض فإنه يزيل الحاصل ويخلفه فيصير الحكم له. فلذلك قال: غير أن الغين ربما شاب مقامه على أنه قد بلغ مبلغ إلى آخره، يعني أن لوازم البشرية لا بد له منها، وله لم يكن إلا أخفها، وهو الحجاب الرقيق الذي يعرض لقلبه وهو الغين، لكنه لا يضره لأنه قد بلغ مبلغا لا يلتفته قاطع، أي لا توجب له القواطع والتفات قلبه عن مقامه إليها، بل إذا لاحظها بقلبه فر منها كما يفر الظبي من الكلب إذا أحس به. ولا يلويه سبب، أي لا يعوج قصده للحق سبب من الأسباب ولا يرده عنه. قوله: ولا يقطعه حظ، أي لا يقطع عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية. والقاصد في هذه الدرجة هو الذي قد ظفر بالقصد، الذي لا يلقى سببا إلا قطع، ولا حائلا إلا منع، ولا تحاملا إلا سهل، فهذه درجة القاصد، فإذا استدامت وتمكن فيها السالك فهي الدرجة الثانية. قال الشيخ: وأما الدرجة الثالثة فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى التذاذ وتلجئ إلى توقف أو تنزل على ترسم، وغاية هذه المكاشفة المشاهدة. إنما كانت هذه الدرجة مكاشفة عين لغلبة نور الكشف على القلب، فنزلت هذه المكاشفة من القلب وحلت منه محل العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا تكذيبه، بل صارت القلب بمنزلة المرئي للبصر والمسموع للأذن والوجدانيات للنفس. وكما أن المشاهدة للبصر لا تصح إلا مع صحة القوة المدركة وعدم الحائل من جسم أو ظلمة وانتفاء البعد المفرط، فكذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحة القلب وعدم الحائل والشاغل وقرب القلب ممن يكاشفه بأسراره. وليس مراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، كالكشف عما في دار العبد أو في يده أو تحت ثيابه أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرا أو أنثى، وما غاب عن العيان من أحوال البلد الشاسع ونحو ذلك، فإن ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، ولذلك يقع من الكفار كالنصارى وعابد النيران والصلبان. فقد كاشف ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أضمره له وخبأه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت من إخوان الكهان. فأخبر أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان، وأن ذلك قدره. وكذلك مسيلمة الكذاب مع فرط كفره كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قال لأهله، يخبره به شيطانه ليغوي الناس. وكذلك الأسود العنسي والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان، وأمثال هؤلاء ممن لا يعصيهم إلا الله، ورأينا نحن وغيرنا منهم جماعة. وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف، والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة إن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر وقد قال يا سارية الجبل، وأضعف هذا من كشف أولياء الرحمن. والمقصود أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك، وأفضله وأجله أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف، وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم، سارت القلوب إلى ربها مسير الغيث استدبرته الريح. فلنرجع إلى شرح كلامه. فقوله الدرجة الثالثة مكاشفة عين لا مكاشفة علم، أي متعلق هذه المكاشفة عين الحقيقة بخلاف مكاشفة العلم، فإن متعلقها الصورة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية. فكشف العلم أن يكون مطابقا لمعلومه، وكشف العيان أن يصير المعلوم مشاهدا للقلب كما تشاهد العين المرئي. ومن ظن من القوم أن كشف العين ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة فقد غلط أقبح الغلط، وأحسن أحواله أن يكون صادقا ملبوسا عليه، فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط، وقد منع منه كليم الرحمن. واختلف السلف والخلف هل حصل هذا لسيدي ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه، وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي أجمعا من الصحابة. فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطأ، وإن قال إنما هو كشف العيان القلبي بحيث يصير سبحانه كأنه مرئي للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فهذا حق، وهو قوة يقين ومزيد علم فقط. نعم، قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة وأنها تجلت له، وذلك غلط أيضا، فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء، ولما ظهر الجبل منه أدنى شيء ساخ الجبل وتدكدك. وقال ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء. هذا النور الذي يظهر للصادق هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المؤمن، فهذا نور يضاف إلى الرب، ويقال هو نور الله كما أضافه سبحانه إلى نفسه. والمراد نور الإيمان جعله الله خلقا وتكوينا، جعله الله له خلقا وتكوينا، كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا النور إذا تمكن في القلب وأشرق فيه فاض على الجوارح، فيرى أثره في الوجه والعين، ويظهر في القول والعمل، وقد يقوى حتى يشاهده صاحبه عيانا، وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبة أحكام النفس. والعين شديدة الارتباط بالقلب تظهر ما فيه، فتقوى مادة النور في القلب ويغيب صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسه بل وعن أحكام العلم، فينتقل من أحكام العلم إلى أحكام العيان. وسر المسألة أن أحكام الطبيعة والنفس شيء، وأحكام القلب شيء، وأحكام الروح شيء، وأنوار العيان شيء، وأنوار استيلاء معاني الصفات والأسماء على القلب شيء، ونور الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله. فهذا الباب يغلط فيه رجلان، أحدهما غليظ الحجاب كثيف الطبع، والآخر قليل العلم يلتبس عليه ما في الذهن بما في الخارج، ونور المعاملات بنور رب الأرض والسماوات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قوله ولا مكاشفة حال، مكاشفة الحال هي المواجيد التي يجدها السالك بوارداته حتى يبقى الحكم لقلبه وحاله. قوله وهي مكاشفة لا تذر سيمة تشير إلى التذاذه، يريد أن هذه المكاشفة تمحو رسوم المكاشف فلا يبقى منه ما يحس بلذة، فإن الأحوال والمواجيد لها لذة عظيمة أضعاف اللذة الحسية، فإن لذاتها روحانية قلبية، والمكاشفة العينية تغيب المكاشفة عن إدراك تلك اللذة، والسمة هي العلامة. فالمعنى أن هذه المكاشفة لا تذر له علامة تدله على لذة. قوله أو تلجئ إلى توقف، يعني لا تذر منه بقية تلجئه إلى وقفة، فإن البقية التي تبقى على السالك من نفسه هي التي تلجئه إلى التوقف في سيره. قوله ولا تنزل على ترسم، أي لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم، فإن رسمه حجاب بينه وبين هذه المكاشفة، فإنها بمنزلة نور الشمس، فلا تنزل في بيت عليه سقف حائل، فإن الرسم عند القوم هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم، والرسم هو النفس وأحكامها وصفاتها، وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدة، ولذلك قال وغاية هذه المكاشفة هو مقام المشاهدة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.